السلام عليكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. ما حكم عيادة المريض وكيف نتعامل معه؟ ثم بماذا ندعو له؟ وهل نطيل الجلوس عنده؟ كيف ننفس له في الأجل؟ ما هي آداب عيادة المريض؟ تابعوا الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال هذا اللقاء الطيب من درر الشريعة. درر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوتي الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام وأستفتح بالترحاب بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، نحن في هذا البرنامج كما نوضح دائما للإخوة المشاهدين نعالج قيم الإسلام في التعامل مع أصناف المجتمع، كيف يتعامل الفرد مع الفقراء، مع الضعفاء، مع ذوي الاحتياجات. اليوم نريد أن نتحدث عن قيم الإسلام في التعامل مع المريض. إنسان أصيب بمرض، نسأل الله العافية للجميع، كيف يتعامل المسلم معه؟ بادئ ذي بدء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وعد منها عيادة المريض. وبعض العلماء قالوا عيادة المريض سنة مؤكدة، والبعض قالوا بل هي واجب كفائي لأنها وردت في الحقوق. فبداية، أول حق لنتحدث عن عيادة المريض. والله يعني هذا الواجب على المسلم والحق للمريض بيمثل العلاقات الاجتماعية. والمريض حينما يأتيه أخوه يعوده ترتفع معنوياته ويرى مكانته في مجتمعه، وهذا يوطد أيضا العلاقات الاجتماعية. والمريض بحاجة إلى مؤانسة، يعني بحاجة إلى مؤانسة وإلى تطمين، يعني نفس له في الأجل. فأيام العائد بيكون على حكمة بالغة، بيذكر له حالات كثيرة لأصدقائه ألم بهم هذا المرض وشوفوا شفاء تاما. هي نقطة دقيقة جدا، هي من باب نفس له في الأجل. فلذلك من عاد مريضا فكأنما يخوض في الرحمة خوضا. وأنا يعني أتصور أن هذا الذي زار أخاه يعوده يتلقى من الله سعادة كبيرة جدا، فقد خاض في الرحمة خوضا. نعم. لو انتقلنا إلى الحديث القدسي المشهور، قال: مرضت فلم تعدني. نعم. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ هذا الحديث في ملمح دقيق جدا. قال: يا عبد مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر. لكن لا تظهر قيمة هذا النص إلا بالفقرة الثانية. استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. نعم. الفرق كبير بين لوجدتني عنده وبين لوجدت ذلك عندي. معنى ذلك المريض له عند الله معاملة خاصة، الذات العلية هي عند المريض، وكأن الطريق سالك إلى الله، وكأن المريض يفتح مع الله خطا ساخنا، وكأن المريض قريب من الله عز وجل. والحقيقة المرض له فوائد كثيرة، منها يشعر الإنسان بضعفه، قوته نشاطه جبروته بالمرض يضعف. لذلك أحيانا الإنسان بحاجة إلى يعني منبهات لضعفه. فأنا أقول لو أن الله خلق الإنسان قويا لا يمرض لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. يعني الصحابة الكرام قمم البشر، في بدر تذللوا وخضعوا لله فانتصروا، هم في حنين اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا. فهذا بيعلمنا شيء دقيق جدا، أنه أنت بين الافتقار والاستغناء. المرض الذي يمكن أن يعالج فورا من قبل الله للمؤمن قد يشعر بقوته أو بعلمه وقد يستغني بهما، تأتي المعالجة سريعا جدا. فإنما تنصرون بضعفائكم، فالضعف يعطي الإنسان حجمه الحقيقي. نعم. إذا أستاذنا الكريم، نقطة المرض في الإنسان، الإنسان يمرض كما تفضلتم وكان ممكن أن يكون قويا، هي نقطة ضعف. نعم. فيه ولكنها لصالحه، هل يمكن. نعم. أن نفهم ذلك؟ لا شك أنه المؤمن المرض لصالحه. نعم. أنا أذكر مريض مصاب بورم خبيث، فكلما زاره عائد أقول له اشهد أنني راض عن الله. الله، يا ربي لك الحمد. غرفة هذا المريض أصبحت تشع بالإيمان، أصبح الأطباء يكثرون زيارته ليتمتعوا بحديثه، وهو يعاني ما يعاني وكأن الألم ضعف كثيرا. وهذا يذكرني أن هناك بحث علمي دقيق جدا عنوانه بوابات الألم. فطريق الآلام في الإنسان في بالطريق بوابات، فإذا أغلقت انخفض الألم إلى العشر، وإذا فتحت تضاعف إلى عشر أضعاف. ألطف شيء بآخر المقالة العلمية، يتحكم بهذه البوابات الحالة النفسية للمريض. فتلاقي مؤمن يمرض لكن معقول الألم، وإيمانه بالله وبحكمة الله ورحمة الله، وأن الله يحب له كل خير، ولهذا المرض حكمة. هالمعاني الإيمانية تخفف الألم ويرى نفسه معتنى به. لذلك الإنسان حينما يرى أن ابنه بحاجة إلى معالجة، معنى ذلك أنه الأب واثق من ابنه، أنه عنده إمكانيات لكن بحاجة إلى دفع. أما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فأنا بشوف إذا أحب الله عبده ابتلاه، والمرض نوع من الابتلاء. بالمناسبة يعني الله عز وجل مثبت مليار قانون، ما في دعاء شروق، تشرق الشمس دائما، الماء سائل، الحديد صلب، في مليار قانون كله ثابت، إلا أن الله جل جلاله حرك شيئين، حرك الصحة والرزق. لتكون الصحة والرزق بابان من أبواب تربية الإنسان، سيربى أيام بقلة رزقه، فإذا عرف أين الخلل تلافاه فجاءه الإكرام الإلهي، ويربى بالمرض أحيانا بضعفه. حتى بعضهم قال إنه المرض نافذة إلى السماء. جميل. الأقوياء بالمرض لا يضعف، وكأن الله عز وجل يسلبه شيئا من صحته فيعوضه بالقرب. نعم. منه. نعم. نعم. أستاذنا الكريم، هناك ملمح في قوله تعالى سيدنا إبراهيم يتحدث الذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفي. لا شك أن هذا أدب من أداب الأنبياء، أنه نسب المرض إلى نفسه، لكن هل من معنى آخر لنسبة المرض؟ في معنى أدب قصدي. نعم. الإنسان خلق للسعادة. نعم. والدليل إلا من رحم ربه ولذلك خلقه. جميل. فالأصل ألا يمرض. نعم. في تعليمات، في حكم، في سنن بالطعام والشراب، وفي بالحركة سنن. لكن لو أنه إنسان قصر في هذه السنن أصابه المرض، مرض مقابل تقصير. نعم. نحن في عنا مثل أعلى. فالإنسان حينما يكون مطبقا لكل مناهج الله عز وجل في حياته الخاصة، يعني ينبغي ألا يمرض. لكن أيام بيكون المرض له فائدة كبيرة جدا، إما فائدة تعريفية أو فائدة علاجية. نعم. على كل المرض في حكمة منه كبيرة للمؤمن طبعا. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. بطولة المؤمن أنه يرى يد الله تعمل في الخفاء، أن هذا المرض وراء إرادة إلهية. والإنسان، أنا أقول لكل مؤمن أصيب بمرض، أنت تحب الله وتعبده وتؤثر طاعته، هذا الذي تحبه هذا قراره، فاحترم قراره. فينبغي أن تحترم قراره. جميل. جزاكم الله خيرا أستاذنا وأحسن الله. إليكم إخوتي المشاهدين، ما زال في حديثنا عن قيم الإسلام في التعامل مع المرضى شيء آخر يتعلق بحقوق المرضى علينا. نعود لمتابعة الحديث بعد فاصل قصير، ويسعدنا أن تعودوا إلينا بعد ذلك. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد لنتابع الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع المرضى. أستاذنا الفاضل، قبل الفاصل تحدثنا عن أول حقوق المريض علينا وهو عيادته، وفصلنا في هذا الموضوع. لعل يعني من الحقوق أيضا الدعاء له، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم اشف سعدا قالها ثلاثا، والدعاء الطهور لا بأس إن شاء الله، وهذا التخفيف، ومنها قوله تعالى عفوا سيدي، قوله صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض بسم الله اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، ينسب الشفاء إلى الله تعالى. أريد تعليقكم على موضوع الشفاء. الله أولا في تعليق يعني دقيق جدا، أنه الإنسان مصمم للشفاء، فهذا العظم ينكسر. الخلية العظمية حينما تسهم في نمو العظم إلى حد معين ثم تقف. العلماء قالوا تنام، وقد تنام 70 عاما، فإذا كسرت هذه العظمة تستيقظ وترمم. فالإنسان مصمم على الشفاء، شفاء ذاتي. هو الطبيب احيانا بس يضع العظمه على مع في مكانها الطبيعي وينتهي الامر، يضع الجبصين بعدين بصير في التئام كامل. فانا ارى انه الانسان بكل شؤون اجهزته في شفاء ذاتي بتم. الجرح يلتئم، لو ما يلتئم الجرح مشكله كبيره جدا. الدم بيتخسر، في الاف الابحاث بالطب كيف انه هالانسان مصمم ان يشفي ذاته بذاته. ولا في عنا شيء دقيق جدا، قد يكون الشفاء من دون أي سبب، وفي أدلة كثيرة، وهذا الطب للآن لم يعترف به، يعني ما دخلوا ببرنامجه، بس في حالات مؤكدة شفاء تام، ولما المريض يثق إنه الله عز وجل قادر أن يشفيه شفاء تاما ولو ورم خبيث، هي تعطيه معنويات عالية جدا. فالبطولة نحن أن نأخذ بيد المريض لأنه يأسه. يعني في أيام طبيب وجهة نظر قد لا تكون مطابقة للشرع، يعطيه حجم المرض بأكبر حالة، قد ينهار. أذكر إنسان قال له الطبيب أنت بتعيش 4 أشهر، ثاني يوم مات، ما تحمل. فهذا نفس له في الأجل، رفع معنوياته. أذكر طبيب يعني إلي قريبة، جئنا بطبيب الساعة الثانية ليلا ومرضه كان خطير جدا، فهو لامني على أنه أنا خبرته بهالوقت هذا. قال لي أنا إنسان نايم، شغلي بسيطة، ما بدي أنا أجي بالليل. هي ما كانت بسيطة، بس هو عم يحاكيني إلي ويسمع المريض. سمع المريض أنه هو القضية بسيطة، والله ساهمت بالشفاء، رفع معنويات المريض شيء مهم جدا. لذلك كان اسم الطبيب قديما حكيم. هلأ إذا ما كان حكيم بيعمل مشكلة طبعا، بس لازم يعرفوا الأهل الوضع تماما حتى ينتبهوا للطعام والممنوعات. تمام. إذا أستاذنا الكريم، يعني هذه المعاني لو وصلت إلى المريض هذا قيمة في التعامل مع المريض. نعم. يعني أن يسأل الله هو الشافي. نعم. اللهم أنت الشافي. الحقيقة أن الشفاء مؤكد من الله عز وجل، لأنه الله على كل شيء قدير. يعني الحقيقة في قصص ثابتة علميا لكن لا تصدق، يعني واحد عمل فحص ورم خبيث بالدرجة الخامسة، بعد حين تلاشى المرض لحاله، أي طبيب يعرفها. بس الآن الطب الحديث ما دخلها بحسابه لأنه بتوهم له علاقة بالخرافات، ما هي وقائع. نعم. لو زار يعني صحيح مريضا وعاده تنفيذا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل يسن له أن يطيل الجلوس أم ينصرف أم هذا؟ والله القضية هي الأصل ألا يطيل. نعم. المريض بحاجة إلى إبرة، إلى جرعة ماء، إلى تناول حبة من حبوب الأدوية، إلى أهله، في عنده قضية بيحتاجها. لكن أحيانا بيكون المريض مل الفراش وجاءه صديق يحبه كثيرا ومرتاح المريض، فإذا ألح عليك المريض أن تبقى عنده اجلس عنده. نعم. هي حالة نادرة، المريض مرتاح ما عنده ولا مشكلة، الأدوية تناولها والطعام آكل وهو مشتاق لصديقه وما عنده أي عمل آخر يستأنس به. هي حالات نادرة. ما هو الأصل؟ ألا نطيل الجلوس عند المريض إلا إذا استأنس ووجد. نعم. منه إلحاحا، وكأنه فيه معيار أنه حلب ناقة، فواق ناقة، فواق ناقة، العيادة فواق ناقة. أستاذنا الكريم، هنا يعني أريد، عندما قلنا الحديث اشفي أنت الشافي، هذا يشجع المريض. أيضا هناك حديث آخر، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. والله هذا الثاني له ملمحان دقيقان جدا. أول ملمح تطمين الأطباء أن هذا المرض الذي أعياكم له دواء، ابحثوا عنه، بيعطي الطبيب باعث للبحث عن الدواء. جميل. يعني مثل أعطاك طاقة، أنا الخالق أخبرك أنه هذا المرض له دواء. جميل. هي نقطة. والنقطة الثانية بتطمن المريض كمان، ما عاد في يأس إطلاقا. لا. والآن يعني في أمراض كانت موبيلة وكانت قاتلة، الآن في حل إلى صار. جميل. ونسبة الشفاء إلى الله لا تعني أبدا أن يترك الإنسان زيارة الطبيب. الموقف الإسلامي الكامل التوحيدي أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أنا ماذا أقول؟ الأخذ بالأسباب أحيانا بضعف التوكل. لا. والتوكل أحيانا غير الصحيح، التواكل بضعف الأخذ بالأسباب. جميل. فالبطولة بالإنسان المؤمن أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. مو سهل. يعني مثلا بتناول الأدوية بدقة بالغة، أفضل دواء بالمواعيد الدقيقة، وبعد إذن بأعماق أعماق يقول يا ربي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. يعني جمع بين الحالتين يحتاج إلى مهارة كبيرة. الأخذ بالأسباب بضعف لك التوكل، والتوكل الساذج بضعف لك الأخذ بالأسباب، فلا بد من أن تجمع بينهم. أنا بعبارتي الدقيقة، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف الوسطي. جميل. إذن أستاذنا الكريم، لا شفاء إلا شفاؤك، لا تتناقض مع الذهاب إلى الطبيب ولا تتناقض معه. لا، ويختار طبيب جيد. جميل. ويتناول الدواء الجيد بالمواعيد الدقيقة. نعم. آخر شيء أستاذنا الكريم، في قيم الإسلام في التعامل مع المرضى، أحيانا قد تكون يكون المريض أنثى مريضة، وهنا دائما يسأل الناس هل يجوز للمريضة أن تذهب إلى الطبيب؟ ما ضوابط ذلك؟ والله يعني هو الطبيب المسلم مسموح له أن يرى مكان المرض في المرأة. لا. ولا يؤاخذ. ولي أنا اجتهاد آخر، الطبيب المؤمن صدق ولا أبالغ، حينما تكشف له المرأة عن مكان الألم، والله ما له علاقة بالإثارة أطلاقا. هي يعني عمله أطلاقا، له في بعمل مقدس الآن. لا. بعمل بعيد عن الشهوة إطلاقا. لكن المرأة، يعني أنا أعرف طبيب عظمية والله أنا أقدره كثيرا، في عنده ملاءة كبيرة كثير، مترين مترين، فيها فتحة دائرة، يضع الفتحة مكان الألم، ما رأى منها شيئا. وفي أطباء يعني لعلة لا أعرفها أنه يأمر بخلع الثياب كليا، هي مشكلة. يعني المرأة المسلمة تخلع كل ثيابها مشكلة كبيرة جدا، فالطبيب المسلم له احتياطات دقيقة جدا. إذن لو توفرت الطبيبة المسلمة الجيدة أفضل. لذلك أنا بتمنى أقول الطبيب المسلم لها دور خطير جدا لهذه المرأة المحجبة العفيفة الطاهرة، هذه تطلع عليها امرأة أخف مليون مرة من أن يطلع عليها رجل. أما لو لم توجد الطبيبة أو اضطرت تذهب إلى الطبيب المسلم الورع الذي يخاف الله. أنا بقول طبيب مسلم حاذق ورع. طبيب مسلم حاذق ورع. نعم. وفي زيارتها للطبيب المسلم ألا ينبغي أن يرافقها رجل من محارمها من أجل الخلوة؟ نعم، حتى لا تكون هناك خلوة وحتى يكون يعني حاضرا ويتابع الموضوع. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم، فلعلنا بهذا استوفينا ما يتعلق بقيم الإسلام في التعامل مع المرضى. وأنتم إخوتي المشاهدين، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم ومتابعتكم إلا أن أشكر لكم طيب متابعتكم وحسن استماعكم، سائلا الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أفضل وأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.